من القاهرة. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من أنغام من بلدنا، ولقاؤنا اليوم لقاء بنسائم العبور، نسائم النصر، النسائم الأكتوبرية. فكلما هل علينا شهر أكتوبر من كل عام نحتفي ونحتفل بنسائم انتصار السادس من أكتوبر، الذي وإن كان مر عليه 51 عاما إلا أن هذا الانتصار يعيش في القلوب، في الوجدان، في واقعنا المنتصر العابر دائما إلى مزيد من الانتصارات. أعزائي المستمعين، من أروع ما كتب شعبيا عن ملامح الفداء والمقاومة ضد الأعداء ما كان يكتبه وينشده على السمسمية كابتن غزالي. وتتسق هذه الكلمات التي سنستمعها بعد قليل مع روح النصر، روح انتصار السادس من أكتوبر. Yeah. عالفنين بالدم ما تناموا دوسوا السنة دوسوا السنة يا صارنين لاجل ما تعايد كل العيبة كل العيبة يا عالفنين بالدم ما تناموا دوسوا السنة دوسوا السنة موصلة للقاء أنغام من بلدنا الذي يتناغم مع نسائم أكتوبر وانتصارات السادس من أكتوبر، فات الكتير يا بلدنا. هذه الغنائية تتسق مع روح النصر والعزيمة، روح انتصار السادس من أكتوبر، كلمات شعبية تعبر عن ملاحم الفداء والمقاومة ضد الأعداء بصوت الفنان محمد منير بحس شعبي أصيل، كلمات محمد أحمد غزالي الشهير بكابتن غزالي، الذي كانت تتغذى كلماته بهذه الروح البطولية. فتنغيمات وجدان هذا الشاعر كانت تنفعل بحب الوطن وكراهية الأعداء. نتابع فات الكتير يا بلدنا في أنغام من بلدنا. أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بكل خير بكل نصر، ودائما من نصر لنصر إن شاء الله. تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت عبد الباسط حسبو، إلى لقاء جديد. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.